به أجمعين. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى: باب المحافظة على الوضوء. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث قال: استقيموا ونعم إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أولا، سوف نقيم الدرس غدا في الصباح كالمعتاد، ونعتذر عن درس الصباح يوم الخميس والصباح يوم الجمعة. عندنا محاضرة في الأحساء ومساء الجمعة إن شاء الله نزاول الدرس إذا يسر الله. نعرف أن المحدثين أهل السنن الأصل أنهم يرون أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل، وهذه الأحاديث تتعلق بالفضائل، بفضل الوضوء وبفضل الصلاة وبفضل الاستقامة. يقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هكذا جاء هذا الحديث. الاستقامة ذكرت في القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وفي قوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وفي قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. فالمستقيم هو الذي يلتزم بما أمر الله ويستمر عليه ويبقى على ما هو عليه وما لزمه، غير تارك ولا مخل ولا متأخر ولا مائل يمنة أو يسرى. وذلك لأنه مشتق من القوام، وهو الطول والاستواء، ومنه سمي الصراط المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج ولا ميلان. هكذا استقيموا، أي استمروا على الإيمان وعلى الإسلام وعلى الأعمال الصالحة، واثبتوا عليها بقدر استطاعتكم. أخبر بأنكم لا تقدرون، على الإحصاء الكامل لذلك، معنى قوله ولن تحصوا أي لن تقدروا على أن اعتأتوا بكمال الأعمال التي أمرتم بها كلها، بل لا بد أن يكون معكم شيء من التعب أو الخلل أو النقص أو الغفلة والنسيان أو ما أشبه ذلك، ولكن مع ذلك جدوا واجتهدوا وواظبوا على هذا العمل الذي هو الاستقامة واستمروا عليه. ولن تحصوا يعني لن تقدروا على الإحاطة بكل ما أمرتم به، ولكن مثل ما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. سددوا وقاربوا يعني أسيروا بقدر استطاعتكم ولا تكلفوا أنفسكم. يقول واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني أفضلها، ويراد بذلك الأعمال البدنية، لأن الإنسان مطالب بأعمال بأعمال بدنية وبأعمال قولية وبأعمال مالية. الأعمال المالية كالصدقات والزكوات والوفاء بالنذور وبالالتزامات والنفقات الواجبة التي تلزم الإنسان، كل ذلك مطالب بها. ثم هي من الأعمال المالية، ثم القولية ما يتكلم به مثل الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله، ومثل الأدعية ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ومثل القراءة قراءة الفاتحة أو نحوها من السور، هذه كلها من الأعمال. وإن كان هناك من يفرق بين الأقوال والأعمال، ولكن قد يقولون إنه عمل اللسان. كذلك أيضا الأعمال البدنية وهي المرادة في هذا الحديث، أخير أعمالكم البدنية الصلاة، وما ذاك إلا أن فيها حضور القلب وفيها استعمال الجوارح، فالقلب يحضر في حالة الصلاة ولا يغفل ولا يسهو، مأمور بذلك وإن كان قد يغفل. كذلك أيضا بالنسبة إلى الأعمال الحركات، القيام عمل، وإمساك اليدين إحداهما بالأخرى، رفعهما عند افتتاح الصلاة وعند الركوع والسجود، الركوع الذي هو الانحناء، الرفع منه السجود على الأعضاء السبعة، الاعتدال منه، الجلوس بين السجدتين، التشهدات، الجلوس للتشهد، هذه أعمال بدنية. فاجتمع في الصلاة العمل البدني والعمل القولي والعمل القلبي، فالقلب يحضر حتى يخشع، واللسان يتكلم بما يعمل، يتكلم بما أمر به، والحركات اليدان والرجلان ونحو ذلك تعمل. وأهم شيء الخضوع والخشوع والاستكانة والتأمل والتفكر فيما بين يديه وفيما يقوله وفيما يفعله. ولذلك كانت الصلاة خير الأعمال. ثم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. معلوم أن الصلاة أمانة، أمانة بين العبد وبين ربه. لو صلى ولم يقرأ ولم يسبح ولم يستغفر ولم يدعو ما علم به أحد إلا الله. وكذلك أيضا لو صلى وهو محدث ما علم به إلا الله. الناس ليس لهم إلا ما ظهر، فهو لذلك يصلي وحده أو مع الناس. إذا صلى مع الناس، الناس يقولون رأينا فلانا يصلي، ولا يعلمون ما في قلبه ولا ما يتحدث به. الله تعالى هو المطلع على ذلك. فلأجل ذلك إذا حافظ على الوضوء وعلى الطهارة بأنواعها، على طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة البقعة، فإن ذلك من علامات الإيمان. وكذلك إذا حافظ على الطهارة الحدث، الطهارة من الحدثين، إذا كان عليه حدث أكبر يجب الغسل اغتسل، أو يجب الوضوء اتوضأ. حتى قال بعضهم إن قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان، أن من جملة الأمانة الاغتسال من الجنابة والوضوء من الحدث، يعتبر أمانة. يؤمر بأن يؤدي الأمانة وبأن يقوم بها، وإذا لم يقم بها نقص إيمانه ولم تقبل صلاته. في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهكذا لا بد أنه يحافظ على الوضوء حتى يكون بذلك مؤمنا. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى: وضع اليمين على الشمال يندب وضع اليمين اليد اليمنى على اليد على اليسرى في الصلاة، وقد ورد في ذلك 20 حديثا عن 18 صحابيا وتابعيين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ. قال الحافظ: وهذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وعن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. رواه أحمد وغيره. قال النووي: إسناده صحيح. وقال ابن عبد البر: لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. وذكره مالك في الموطأ، وقال: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. هذه من السنن كما تقدم في سنية رفع اليدين، فمن السنة وضع اليمنى على اليسرى، أن يقبض اليسرى باليمنى، هذا من السنة. ذكر أنه روي فيه 20 حديثا، 18 موصولة عن 18 صحابي، واثنان مرسلان. رواهما التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أقيل الحكمة في ذلك ترك الحركة والعبث، لأنه إذا سد لهما فقد يحركهما يمينا أو يسارا، يقدم ويؤخر، فإذا أمسكهما فإنه يأمن من الحركة. وقيل ورد عن بعض العلماء أنه يضعهما على قلبه ليكون أدعى إلى حضور قلبه. وقد اختلف أين يضعهما، فقيل فوق سرته، وقيل تحت السرة، وقيل على الصدر، ولكل أدلة. وكتب بعضهم رسالة سماها شرح الصدور في وضع الأيدي على النهور، ولكن الأحاديث فيها لم تثبت. وقد تتبعها بعض المتأخرين. هناك حديثان في وضع اليدين على الصدر، ولكنهما ضعيفان. وهناك حديث أو أحاديث في وضعها تحت السرة، ولكن يظهر أنها ضعيفة. ولذلك فإن الترمذي رحمه الله في سننه ما جزم أين يضعها، أطلق ولم يذكر موضعا، ولكن الشارح الذي هو المبارك فوري كأنه وجد تلك الرسالة شرح الصدور ولخصها وتوسع في هذا الموضوع ورجح أنها توضع على النحر، وذكر أن بعضهم فسر قوله تعالى فصل لربك وانحر أي اجعل يديك على نحرك، ومع ذلك مع شهرة هذه الأحاديث فإن هناك من ينكره، فهناك جميع الرافضة تشاهدونهم يدلون أيديهم ولا يقبضونها، ومثلهم أيضا الإباضية في عمان يدلون أيديهم، وأعجب من ذلك أيضا المالكية الذين على مذهب مالك يسجلون أيديهم، ومع ذلك فإننا لا نبطل صلاة من لم يفعل، ولكن إذا ثبتت الأحاديث فلا عذر لهم. موضع اليدين، موضع وضع اليدين. قال الكمال بن همام ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة، والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة وعند الشافعية تحت الصدر، وعن أحمد قولان كالمذهبين والتحقيق المساواة بينهما. وقال الترمذي إن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واقع عنده منتهى. ولكن قد جاءت روايات تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره، فعن هل بن الطائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل، رواه أحمد وحسنه الترمذي. وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه ابن خزيمة وصححه، ورواه أبو داود والنسائي بلفظ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، أي إنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها وساعدها. هذا ما ذكرنا أنه اختلف في موضع اليدين، فجاء ما يدل على أنهما على الصدر، ورجح بأن ذلك أدعى إلى حضور القلب كأنه يهتم بقلبه، الإنسان إذا اهتم بشيء فإنه يمسكه، وجاء ما يدل أنهما تحت الصدر أي فوق السرة أبي قليل، وجاء ما يدل على أنهما تحت السرة، ولكل اجتهاده أكثر فقهاء الحنابلة يجعلهما تحت السرة. ولما أن الترمذي ما جزم بموضع أدل على أن في الأمر سعة. والله أعلم. والله أعلم. نقرأ في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى قال عبد العزيز الكناني ثم أقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين إن بشرا خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أو فعل ذلك؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين، أوقفك عليه الساعة. فقال لي كيف؟ قلت إن اليهود ادعت تحريم أشياء أشياء في التوراة فقال الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فإذا تليت التوراة فلم يوجد ما أدعو كان إمساك التوراة مسقطا لدعواهم. وكذلك يقال لبشر اتلوا بما قلت قرآنا وإلا فإن إمساك القرآن بما تدعي مسقط لدعواك. وكذلك تنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت معه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كان إمساك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقط لدعواه. وأما خلافه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الحلال والحرام ومخارج الأحكام، فلم يخطئ بعضهم بعضا، فهم من أن يبدع بعضهم بعضا أبعد، وهم من أن يكفر بعضهم بعضا بالتأويل أبعد. وبشر ادعى على الأمة كلها كلمة تأولها ثم زعم أن من خالفه كافر، فهو خارج من إجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال بشر ما ادعيت إلا نص التنزيل؟ قال قلت له هات فأنا أو قال بشر ما ادعيت إلا نص التنزيل؟ قال قلت له هات فأنا أول من يقول بقولك إن كان معك تنزيل ومن خالف فكافر. قال فقال محمد بن الجهم أولا تقبل منه إلا نص القرآن؟ قال قلت لا، لأنه إذا تأول فلخصمه أن يتأول معه. قال فقال لي محمد بن الجهم ومن أين لك من القرآن أن هذا الحصير مخلوق؟ قلت هو في القرآن من حيث لا تعلم، وقد أخبر الله أنه خلق الأنعام وخلق الشجر، وهذا الحصير من الشجر ومن جلود الأنعام، فمعك أنت شيء تخبرني أن القرآن من ذلك الشيء الذي خلقه الله؟ قال بشر معي نص القرآن. قال فقلت فكيف لم تأتني به أولا حين قلت لك ارمني بأحد سهم في كنانتك؟ قال فقال نعم، قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا. قلت لا أعلم أحدا من المؤمنين لا يقول إن الله قد جعل القرآن عربيا، وكل المؤمنين يقولون إن الله قد جعل القرآن عربيا، فقد قالوا معك بالتنزيل ولم يخالفوا التنزيل، وأنت إنما كفرت القوم بمعنى جعل، لأن معنى جعل عندك معنى خلق. قال بشر ما بين جعل وخلق فرق. قلت لبشر أخبرني عن جعل، عندك حرف محكم لا يحتمل إلا معنى خلق؟ قال نعم، لا يعقل جعل في لغة من اللغات إلا معنى خلق. قلت فأخبرني عن قول الله عز وجل وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، معناه معنى خلقتم. أخبرني عن قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، معناه لا تخلقوا. أخبرني عن قوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، معناه لا تخلقوا. قال فقال لي المأمون فما معناه؟ قال قلت يا أمير المؤمنين هذا رجل جاهل بلغة قومك، إن جعل في كتاب الله يحتمل معنيين، معنى خلق ومعنى تصيير غير خلق، فلما كان خلق حرفا محكما لا يحتمل معنيين ولم يكن من صناعة العباد، لم يتعبد الله الخلق به فيقول اخلقوا أو لا تخلقوا، إذ لم يكن الخلق من صناعة المخلوقين. ولما كان جعل يحتمل معنيين، معنى خلق وهو معنى تفرد الله به دون الخلق، ويحتمل معنى غير الخلق، خاطب الخلق بالأمر به والنهي عنه، أفقال اجعلوا ولا تجعلوا؟ ألم تسمع إلى قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقول الله عز وجل واجعلوا بيوتكم قبلة؟ ولما كان جعل يحتمل معنيين من الله، معنى خلق ومعنى تصيير غير خلق، لم يدع ذلك لبسا على المؤمنين، حتى جعل على كل كلمة علما ودليلا، ففرق بين معنى جعل الذي يكون على معنى خلق وبين جعل الذي معناه غير معنى خلق. فأما معنى جعل الذي هو على معنى خلق فإن الله عز وجل أنزل القرآن به مفصلا وهو بيان لقوم يفقهون، وأنزل القول مفصلا يستغني السامع إذا أخبر عنه أنه يوصل الكلمة بكلمة أخرى من ذلك قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فسواء قال جعل أو خلق. وقوله: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وقوله: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهذا وما كان على مثاله على معنى خلق. وأما جعل الذي معناه على غير معنى الخلق فهذا من القول الموصل: ألم تسمع إلى قوله: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، كقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما قال جعلناك خليفة لم يدع الكلمة إذ لم تكن على معنى خلق حتى وصلها بقوله تعالى: خليفة. وقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فلم يأمرها أن تلقيه في اليم إلا وهو مخلوق. ثم قال: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فقد كان في وقت مخلوقا ولم يكن مرسلا حتى جعله مرسلا. وقوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقد كان الجبل مخلوقا قبل أن يجعله دكا. فهذا وما على مثاله من القول الموصل. فنرجع أنا وبشر يا أمير المؤمنين فيما اختلفنا فيه من قول الله: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فما كان من القول الموصل فهو كما قلت أنا: إن الله جعله عربيا بأن صيره عربيا وأنزله بلغة العرب، ولم يصيره أعجميا فينزله بلغة العجم. وإن كان الموصل كقوله: وجعل الظلمات والنور، فهو كما قال بشر، وإنما دخل عليه الجهل لقلة معرفته بلغة أهل اللسان. فلو أن رجلا قال: اللهم اجعل لي ولدا، لكان يعقل ومن بحضرته أنه سأل ربه أن يخلق له ولدا، إذ لم يصل الكلمة بكلمة ثانية. وقال: اللهم اجعل ولدي، كان هذا الكلام لا يتم بهذا الإخبار عنه حتى يقول: اجعله صالحا، اجعله بارا، اجعله تقيا. فيعقل عنه أنه إنما أراد أن يصيره بارا ولم يرد أن يخلقه، لأن الله قد خلقه. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. ولم يرفع القواعد إلا وهما مخلوقان. وحين قال واجعلنا لم يدرك المسألة حتى قال مسلمين لك. فهذا وما كان على أمثاله في القرآن على غير معنى الخلق. إذا أزال الكلام الكناني بين يدي الخليفة المأمون والمناظرة مع بشر المريسي، لأنه الذي يقول بأن القرآن مخلوق، ذكر أنه مكذب بالقرآن ومكذب بكلام الله. الله تعالى قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، لم يقل إنها مخلوقة. والتلاوة في القراءة، وكذلك قال في القرآن: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فلم يذكر أنه مخلوق. وكذلك جميع كتب الله التي أنزلها هي كلامه. معلوما أن الله تعالى بجميع صفاته ليس مخلوقا، فعلمه غير مخلوق، صفة من صفاته وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ومحبته وعجبه ونحو ذلك، وكذلك الذاتية، يداه غير مخلوقتين، وجهه وعينه كما جاء في الحديث. ثم إن بشرى المريسي ادعى دليلا، قال: من الأدلة على أنه مخلوق الجعل، في قوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا. والجعل هو الخلق، هكذا ذكروا أن الزمخشري من المعتزلة صاحب كتابه العجيب الذي اسمه الكشاف ابتدعه بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن. فقيل له: إن هذا ينفر الناس ولا يقبلوه، فحرفها وغيرها وجعلها: الحمد لله الذي جعل القرآن. جعل عنده بمعنى خلق، ولكن الناسخون غيروها وجعلوها أنزل القرآن، والتحريف ظاهر. الحاصل أنهم يدعون أن جعل معنى خلق، هذه حجتهم. ناقشه كما سمعنا هذا الإمام عبد العزيز الكناني في هذه الرسالة التي سماها الحيدة وهي مطبوعة، وقرأ عليه هذه الآيات، مثل قوله تعالى: قوله: ويجعلون لله البنات، هل معنى أنهم يخلقون؟ أن ما معناه أنهم يعتقدون ونحو ذلك. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ليس معناه أنهم خلقوا. وتجعلون رزقكم، ليس معناه أنكم تخلقون. وكذلك قول إبراهيم: واجعلنا، لما قال: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واجعلنا مسلمين لك، ليس معناه خلقنا، حيث أنهما مخلوقان من قبل. وعلى كل حال، فإن الجعل معنى التصير، أي تصيرون، ليس معناه الخلق. جعلناه قرآنا يعني صيرناه، هذا هو الأصل في هذه اللغة. وليس هم الذين خلقوا شيئا، ما خلقوا أنفسهم، ولا خلقوا القرآن، ولا خلقوا الملائكة، وإنما معنى ذلك أنهم اعتقدوا كذا وكذا، فبطل بذلك اعتمادهم على الجعل الذي هو بمعنى الخلق في زعمهم، وتبين أن الجعل معناه التصير. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

لكنه لا يقتل غالبا فقد تعمد العدوان ولم يتعمد القتل. والثالث الخطأ ما يجري مجراه وما يجري مجراه، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية والكفارة. وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم، والله أعلم. ذكر رحمه الله المناهي التي نهى الله عنها، فأورد هذه الآيات من سورة الأنعام وتسمى الوصايا العشر، فيها عشر وصايا بعد الآية الأولى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وبعد الثانية: لعلكم تذكرون، وبعد الأخيرة: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا. هكذا لعلكم الأخيرة تهتدوا. فالحاصل أن هذا من الوصايا ومن النواهي. الشرك لا شك أنه كفر، ولذلك بدأ به في الآية والشيخ لم يفصل فيه، وإنما تكلم على قتل النفس. الآية فيها قتل الأولاد: لا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفيها القتل العام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا شك أن قتل المسلم ذنب كبير. بعض العلماء يقول إنه لا توبة له، روي ذلك عن ابن عباس أنه إذا قتل نفسا بريئة عمدا فإنه متوعد بالآية: ولا تقتل النفس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إلى آخر الآية. وكذلك في الأحاديث الأخرى ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وجاء في حديث أن المقتول يجيء يوم القيامة يشخب دمه، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وذكر أن ابن عمر رضي الله عنه طاف مرة بالكعبة وقال: ما أطيبك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. لو أن إنسانا تجرأ وهدم الكعبة ومزق أبوابها وكسوتها لعدوه كافرا، لأنه تعدى على حرمات الله. ومع ذلك لا يعدون الذي يتعدى على مسلم آمن ويقتله. وعلى كل حال، فالأصل أن هذا القتل هو من أكبر الذنوب. ذكر أنه ثلاثة أقسام: العمد وشبه العمد والخطأ. فالعمد إذا تعمد قتله إما بسيف أو بخنجر أو بمثقل كخشبة ثقيلة أو حجر ثقيل شدخ به رأسه أو غرقه أو حركه أو ألقاه من شاهق أو ما أشبه ذلك، فهذا عمد. النفس بالنفس في قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الثاني شبه العمد أن يضربه أبي ضربة لا يقصد بها القتل، يتعمد الضرب بيده أو بعصا خفيفة أو بحجر نحو ذلك، ولا يريد القتل، وإنما يريد الضرب أو نحو ذلك، فيسمى شبه عمد ولا قصاص فيه، وإنما في الدية المغلظة. وأما قتل الخطأ إذا رمى صيدا أو نحو ذلك، أو حبر بئرا في الطريق ونسي أن يجعل عليها حاجزا ومات بها أحد، فهذا هو الخطأ وليس فيه إلا الدية. والله أعلم. سائل يقول: هل هناك من الفقهاء من قال بأن المتوفى عنها زوجها وقبل الدخول أنه ليس عليها عدة كالمطلقة قبل الدخول، وما الحكمة في عدتها مع التأكد من براءة رحمه؟ يمكن، ولكن الخلاف هل تستحق مهرا أم لا. جاء في أحاديث قصة بروع بنت واشق، مات زوجها قبل الدخول، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الصداق وجعل عليها العدة ولها الميراث، وذلك لدخولها باسم الزوجة، فتحد ولو لم يدخل بها ولو عرف براءة رحمها، فإن الإحداد أطول من مدة الانتظار. مدة الانتظار إنما هي حيضة واحدة يعرف بها براءة الرحم من الحمل، ولكن مع ذلك جعل عليها 14 وعشر. قولوا: ما حكم الاستمرار على الوضوء استدلالا بهذا الحديث: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ معنى الحديث يحافظ عليه بمعنى أنه إما أنه كلما أحدث توضأ كما روي ذلك عن بلال، وإما أنه كلما أراد دخول الصلاة توضأ ولو كان على طهر، كيف ذلك من المحافظة عليه. ما هي عقيدة الدروز وهل هم من الرافضة؟ يوجدون في سوريا، قد يكونون أكثر من الرافضة، وذلك لأنهم غلوا في الحاكم العبيدي وجعلوه إلها ومعبودا، ولا يدينون بالقرآن ولا بالإسلام الحقيقي، فلأجل ذلك احكموا بخروجهم من الإسلام. والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد. أجل قبل يمشون.